سؤال ببدأ به، السائل أو السائلة بيقول زوج يرفض أن يعطي لزوجته مفتاح الشقة، وفي بعض الأحيان تأتي ولا تجد زوجها فتجلس على السلم، كل من يطلع وينزل يراها جالسة على السلم، فماذا تفعل الزوجة مع زوجها؟ ورغم ذلك الزوجة أمينة جدا وتراعي ربها في زوجها. أنا أريد أن أقول لصاحب السؤال، قد يكون أخ أو أب للزوجة، أو كانت هي الزوجة بنفسها، أريد أن أقول هذا النوع من الأسئلة لا يمكن أن يجاب عنه إلا في حضور الزوج، لا يمكن أن يجاب عنه إلا في حضور الزوج. لماذا؟ قد يكون لدى الزوج مبرر، هذا المبرر يجعلنا نعطيه الحق في هذا التصرف. ولذلك دائما الشكاية التي تصدر من طرف ضد طرف آخر، لا يجوز لرجل العلم أن يصدر فتوى إلا إذا استمع إلى الطرفين. والإسلام قد علمنا كما يقول شريح القاضي، إذا جاءك أحد الخصمين مفقوء العين يقول لك إن فلانا قد فقأ عيني، إياك أن تصدر حكما فيه. يجي عينه مخلوعة وقال لك فوزي خلعهالي، ما تقعد تقول ايه ده ويجواله ويحط له ربنا ينتقم وده راجل ظالم، كلها انتظر الى ان ياتي فوزي، فقد ياتي مفقوع العينين. يبقى مين اللي ظالم مين بقى؟ يعني هو فعل اللي جاي ده عين، التالي فعله الاثنين، مين اللي ظالم مين؟ ولذلك التعجل في هذه الأحكام، والذي أرسل إلي هذه الورقة يريد أن ينتزع مني فتوى، لن أعطيه هذه الفتوى بأي حال من الأحوال إلا حينما أسمع رأي الزوج. وفي أول ما جئتها هنا صعدت إلي إحداهن وقالت لي زوجي ما بياكل من ايدي، يروح ياكل عند امه ويروح ياكل عند اخته وما رضاش ياكل عندي في البيت. طبعا مستنيه اقول لها لا لا لا ما عندوش حق، لا لا راجل مش كويس، لا لا لا. فضللت بها، قلت لها بصي، اولا هاتي لي زوجك اسمع منه ليه؟ يعني انت عايزه مني فتوى؟ لا مش هفتيك، تجيبي زوجك اسمع منه ليه؟ قالت طيب قولي الحكم. قلت والله يا ابدا، ما تجيبي زوجك بقول له انا واسمع منه بقول لك. وظللت بها الى ان انتزعت منها الحق. معها اختها، فاختها ردت وقالت هو يعني مش عايز ياكل، في سبب برضه يا شيخ. طب قولي السبب. قالت والله انا يعني بيقول ان انا مهمله في بيتي، فبيخش لها الحلل والصراصير وفي المطبخ. طب وعايز ياكل عندك ازاي يعني؟ ده انت يقرف ياكل عندك الكلب. ياكل عندك ازاي صحيح؟ الله. فهم الواحد عايز ياخد يضرب فتوى ويقول يا شيخ، زي ما بيشوفوا ما شاء الله وطخ وطخ وخلاص على كده. العجله في الفتوى غير مطلوبه، خاصه اذا كانت الفتوى قائمه على طرفين. فلازم تسمع من الطرفين. أنا أذكر في برنامج بيجيبوه اسمه قبل أن تحاسبوا في قناة اقرأ، وكثيرا بتابع حلقات هذا البرنامج، فجابوا الدكتور المصير، وجاءوا بأب أولاده رميينه في دار المسنين ما بيسألوا عليه، وجابوا الابن، الابن قاعد والأب قاعد، وبدأ الأب يتكلم. قال ويتكلم ويبكي والمذيعة تبكي والشيخ المصاب كاد أن يبكي واللي قاعدين في البيوت بيبكوا واللي عندي في البيت بيبكوا، والراجل عمال يتكلم إن إزاي يعني ابنه ده ما بيسألش فيه ومش معبره، وإزاي رميه في دار مسنين ومجيش حتى يزوره. وبدأ الشيخ المصير ينهال على الابن، والآباء وانت انسان عاق وعاصي وجهنم، والولد قاعد يبص له كده. وقال له خلصت؟ قال له مش تسمعني، مش تسمعني. الراجل بيقول انا ابنه وهو ابويا اللي قاعد قدامك ده اللي بيقول انا ظلمه، انا من بعد ما خلفني وامي انجبتني ما شفتش وشه 21 سنة. اسألوا كنت فين اللي جاي بيطالبني بنوتي. الراجل سافر برا وراح يتفسح ويعربد ويتجوز على امي ويسكر وبتاع ومش عارف، وبعدين لما اصابه العجز بقى جاي يدور على ابنه، راح ملتفت له المصير انت عقيته قبل ما يعقك وانت مش شايف. يا عم طب ما كمل اول، يعني هو احنا ما هي القضيه كده، يعني هي القضيه كده ان انت قبل ما تتعجل في الحكم فتصدر حكما، تصدر حكما انت في نفسك قد تندم عليه، فينبغي ان تستمع الى الطرفين ولا تتعجل في الحكم حتى يدلي كلا بحجته. طيب الراجل اللي مش مديك مفتاح شقة ليه؟ لازم نسمع منه الاول، وبعدين لما نسمع منه الاول نقول له والله بقى انت محق ولا ما انتش محق. تقعد تقولي لي بقى انا بتقي الله فيه وامينة معاه، قولي في نفسك زي ما انت عايزه تقولي، وكل واحد بيقول، لان دي الناس بقت مقاييسها للامور دي مختلفة. اللي قرأ منكم كتاب عم خالد مجاب واحدة بتقول في الشريط كده، بتقول انا ان شاء الله انا مش جاي اتكلم على اني كنت عاصية، انا الحمد لله ملتزمة بس مش لابسة الحجاب. هي ملتزمة بس وده ملوش دعوة بالحجاب. وانا نشأت في اسرة متدينة بس كلها مشاكل وطلاق وما بتعينش عيالها على انهم يتقربوا من الله. طب يعني متدينة ازاي يعني؟ فكل واحد بيتصور وبيحكم على نفسه من خلال ما يرى. فانت شايفة انك امينة وبتراعي ربك، انت شايفة ده، يمكن لما نسمع لا تطلعي امينة ولا بتراعي ربك ولا تستاهلي تخش الشقة اصلا، مش تاخدي مفتاحها. فلا استطيع ان اصدر لك حكما على زوجك حتى اسمع من الزوج. وقتها اقول لك بقى من ظلم من، من ظلم من. غير كده معذره.